يعني الآن أنا بدي أسأل أخواني استمع له للعدنان وكل منهما لم يعطي لنا الصورة التي ينبغي أن تكون قاعدة للبحث في هذه المسألة. ولهذا السبب لا خامل ولا خرابي لا لهذا السبب يا أخي بارك الله فيك قلت هو ما يرى العدد يعني منزل إنما هذا لا توصل إليه هو نعم لو تفصيل للمجتمع كيف كان الحاكم والواجب في حق الرعية مقنع بالأدلة اللي هو يأتي بها مثلا ماذا فعل ابن عمر رضي الله عنهما في خلافة الحجاج مثلا مش في الثلاثة أو في زمن الحجاج في زمن الحجاج هذا هو الخطأ الكبير هو جعل المجتمع حجاج هو مجتمع عموري هو مجتمع حجاجي هو يصور المسلمين مش خليفة وأمير والي هو يصور المسلمين تحت ولاية الحجاج كيف كان حالهم وكيف كان الواجب في حق من يتصرف ويستدل بأفعال ابن عمر والصحابة الذين كانوا متواجدين لأنه عندك مثلا ناس في الجزيرة ونحن ما نصلي خلف الفسقة طبعا هناك ناس صلوا خلفهم فنحسن لكم نعم لكن كمثال يقول هذا ابن عمر يصلي خلف الحجاج هذا الحجاج يعذب ويفعل كذا وكذا الصبر الصبر هم يصبرون ويضرب الحزبيين لما كان في السجن كان بس إذا دخل السجن كل واحد يحدث بأسرار الآخرين ويفضح الثاني ما صبر حتى من يترك الصلاة يتركون الصلاة حتى في السجن اي نعم فيضرب مثل هذه الأمثلة تكون قريبة للأذهان يعني الشيخ ما يعقدها ولا يأتي بتقسيم بدعي حسب نظري أنا إنه حسب فهمي إنه لما يتحدث عن مثل إنما هو تقريب للصورة لكن أخذ إسلام تسمعي مجتمع حجاجي واحد يكفي نعم واحد يكفي من سعبين غير فني لماذا سماه وهو عبارة حاكم والي بلد معين أو منطقة صغيرة جدا بالنسبة للرقعة الإسلامية يومئذ كم رقعة فيه؟ كم حاكم فيه؟ أولي كثر أي كل منطقة ضارة تسمى بالمجتمع الحاكم لكن استعمل الحجاج بفساده وكان تحت المسلمين معليش يعني وما هو الواجب؟ معليش هل هذا يعني يبرر لنا أن نسمي المجتمع الإسلامي يومئذ مجتمع حجاجي؟ لا أقول هذا يعني خبر أنه قد يأتي نعم صحيح إن شاء الله لكي تبحث على المشاري معه وتتجلى المعاني التي هو يرميها ما وصلكم أسرطة في مثل هذا الكلام؟ أنا ما وصلني يقينا ولو وصلني عندي عشرات يعني لم أقول مئات وألف ما أتفرغ إلى معاني إذا سمعتم فإنما ذلك إنما أطلب أساس بالسيارة بغتنم الفرصة في الغالب أنا في السيارة أستمع لأشرطة قراء محترمين يشنون التلاوة بدون مراعاة القوانين المنشئية هذا في الغالب أحيانا لما بكون في شريط ولفت نظر إليه وهم تطلع عليه أيضا بستغل فرصة بسمع أما في الدار ما فيني كافيني لا لا عبد الرحمن أنا ما أريد نعم أريد أن أغسل تفضل غسل ما أريد أن أسمع عليك أنا غسلت غسل وبعدين الحديث بقي حياكم الله جميعا الله يا أحمد يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا